السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالرسالة 34 للسوريين. كل السوريين وما كنتوا تكونوا بقلكم شكرا كتير على المتابعة، وبتمنى أنكم تشتركوا بالأبل بودكاست، الجوجل بودكاست، موقع راديو الآن لحتى تصير توصلكم كل الرسائل الجديدة على الموبايل مباشرة. وبتمنى دائما أنه تلاقوا شخص ما عم توصلوا الرسالة وما سمع فيها أبدا ترسلوا الرابط لحتى كمان يصير يتابع معنا ويعم الفائدة على الجميع. طبعا كل عمل بينجح بده يصير عليه هجوم، هذا إجباري. كل ما زاد النجاح كل ما كبر الهجوم، ولكن يمكرون ويمكر الله، والحمد لله بسبب الهجوم الكبير تعرفوا علينا ناس أكثر وصاروا يتابعونا وزاد العدد، وفعلا عسى أن تكرهوا شيئا وفيه خير لكم. وصلتنا منكم اقتراحات أنه نعمل استبيانات بخصوص قضايا مهمة. اقتراح مهم، فهالأسبوع رح نعمل استبيان أنه هي من هي الفصائل الأفضل بمناطق شمال غرب سوريا من ناحية الأمان بمناطقة، التنظيم والانضباط العسكري والخدمات الموجودة بمناطقة. هالشيء بتكون تشاركوا فيه بقناتي باسمي الشخصي، بتدوروا عليها بتليجرام بتلاقوها، في 10 خيارات ورح نزيع النتائج بالرسالة المقبلة. فناطرين منكم كمان كلكم تشاركوا بالاستبيان. حكيت بالرسالة السابقة عن السفير أنور عبد الهادي مدير دائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. طبعا هو معروف شو بوصلته وعلاقاته مع النظام، لكن وقلت انه هو عم بيدفع كان تكاليف الأكل والتنقل وكذا، وبيدفع بفرنقات السويسرية لجزء من المعارضة حقيقة اللي هي قريبة من النظام، وموجود جزء كبير منه الآن موجود باللجنة الدستورية سواء من حصة النظام أو من حصة المجتمع المدني. لكن مو كل المعارضة القادمة من دمشق، يعني مثلا الناس اللي حضرت مؤتمر الرياض أو أعضاء بالائتلاف وهيئة المفاوضات، هدول لا، هدول معارضة نظامية مثل هيئة التنسيق، لذلك ما بيصرف عليهم وما دخلوا فيهم السفير أنور عبد الهادي، لذلك وجب التنبيه. شو صاير بداخل سوريا؟ شو اللي صاير؟ أكثر من اللي عنتم عم تسمعوا بأي تجمع، على الأفران، على أي دور، على أي شيء، العياط والصريخ والمسبات من فوق لتحت، من رأس الهرم وتحت، الناس رح تطق. خلينا نكمل. رابط خريجي العلوم السياسية أطلقت حملة ترشيح بشار الأسد من السويدة، وحقيقة يعني عملت مشكالية هي القصة. فكتب تصريح اللي هو محمد، الدكتور محمد عبد الله الأحمد، قال أنه أعلن أنا خريج العلوم السياسية وأحد المساهمين بالرأي والعضوية في رابط خريج العلوم السياسية انسحابي وتبرئ من قراراته، حيث خانت قيادة هذه الرابطة تخون العلم الذي تدعيه، وكأن بما أنه قرر ترفع شعار الأسد خيارنا وتكريس الموت والقهر والخراب ومنع السوريين من أبسط حقوقهم، وهي على الأقل تجريب رئيس آخر. فإذا أنا أعلن انسحابي. ردوا عليه برئيس المجلس اللي هو الدكتور هاني حسن بركات، وقال انه اكد ان المدعو ليس عضوا في الرابطه ولم يشارك، وهذا الشخص انه هو عم بيمثل نفسه بشكل فردي ولا يمثل الرابطه، وانه هذا بيدل على انه هو شخص حاقد ومقفون ومصاب بداء العظمه وانفصام في شخصيته ومريض نفسيا. فعلا غريب، استاذ في الجامعه كان، طيب يعني شلون خليته يدرس في الجامعه هو عنده كل الامراض؟ روحوا حاسبوا الجامعه وسكروا الجامعات تبعكم. فإذن في مشكلة. هلأ في شخص كمان علوي مسمي عنده قناة على اليوتيوب اسمه ماكيافيلي بالعربي، عمل فيديو كمان مهم، رسائل العلويين والمؤيدين للنظام السوري، المركب يغرق فلا تكونوا مع الغارقين، وحط أرقام الاقتصاد السوري كيف عم ينهار وكيف أنه ما نمطول فأنتوا فزوا من ذلك المركب. الدكتورة منى غانم المعروفة والمشهورة اللي دائما كانت حذرة وبتحط خطوط ما بتتجاوزها مع النظام، بالحرف قالت، كتبت كالتالي: على الرئيس الأسد أن يتنازل عن الحكم لشخص قيادي آخر في النظام السوري قبل حلول موعد الانتخابات من أجل تخفيف الضغط، ولابد بعدها من البدء بتفاوض جدي مع الغرب لضمان عملية انتقالية سياسية شاملة لكل السوريين. تابعت طبعا، هذا حكي كبير، هلأ نحكي نحن 3-4 شخصيات مهمة سياسية علوية ما كانت تحكي هالحكي من سنة. في شيء صاير جوا. إذن هلأ المشكلة، كنا طبعا خلينا نتذكر كنا من قبل 3 رسائل حكينا كيف أنه رح يطلبوا من طلاب المدارس أنه يرفعوا شعارات لانتخاب بشار الأسد مشان ياخدوها على البيت ويقنعوا أهلهم وهن يطالبوا بشار الأسد بالانتخاب. حقيقة تم نشر فيديو بيبين كيف عم بيتم تلقين طلاب المدارس، وسائل إزعاج جدا جدا بالغرب، لأنه هذا ممنوع، هذا بيسموها child abuse، يعني عم بيسيئوا للطلاب مثل كوريا صارت، وصاروا يعتبروا سوريا هي مثل كوريا الموجودة على شط البحر المتوسط، وعم بيرفع هدول الطلاب الصغار في المدارس شعار أملنا بشار وغيرك ما بنختار، بلاك ما بنكمل المشوار. يعني في قصة، لكن في كتلة كبيرة من الناس حقيقة داخل سوريا مشكلتها من كثر التدجين والمسح دماغ من هنا والابتدائي ما عندهم التعابير المفردات اللي يستخدموها. فنقول شو عملوا، شبكة موالية شو قالت، طلبت من حافظ الأسد انه يرجع من القبر ليخلص البلد من انياب الضباع، ووحدة تانية طلبوا من بشار الأسد يقود ثورة ضد نظام الحكم الحالي. طبعا هلا هذا كويس، لانه هلا هن بالنسبة لهم ما عندهم مفردات يستخدموها غير الحكي، لكن هذا هاي التعبيرين بيؤدي انه هن ما نون رضيانين نهائيا لا على منظومه الحكم، لا على راس الحكم، ولا على الواقع الحالي. مشان هيك عم يستنتجوا بالاموات، أو ببشار الأسد يقود ثورة ضد حاله. فإذا هذا كمان عم بيقول لك أنه في مشكلة حقيقة. أيضا الانتخابات الرئاسية بسوريا شو اللي عم بيصير فيها دوليا. هلا فرنسا قدمت مقترح لكل دول أوروبية أنه نحن كتير عم نعاني وعنا مشكلة كبيرة في أوروبا من الأزمة السورية، سواء مشكلة أمنية صار في عنا تفجيرات، وسواء بالهجرة صار في عنا مليون اجوا هاجروا علينا وأكثر من مليون. لذلك طالبت أنه ما يتم الاعتراف بانتخابات وشرعنتها لانتخابات الرئاسة المقبلة. الضغط على روسيا من أجل الضغط على النظام، تسريع العملية السياسية وإضافة العملية الانتخابية للسلة الدستورية. وطالبوا أنه هالانتخابات تكون هي بما أنه بعيدة عن قرار 2254 فما يتم الاتكال عليها ولا تصنيفها بشكل أنه هي شرعية، ولازم يصير في انتخابات حرة نزيهة عبر أربع خطوات. قال أنه لازم اللاجئين من الخارج والنازحين بالداخل يشاركوا بعملية التصويت بالانتخابات، ولازم يكون في عملية بناء ثقة ونخلق لهم بيئة آمنة ما يخافوا يروحوا يصوتوا هن خايفين، ولازم يكون الظروف القانونية والعملية لإجراء القانون موجودة ويكون في مشاركين كتار غير فقط مرشح بشار الأسد وجماعة هو منقيون، ولازم تكون الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. نجي هلا كان في زيارة للائتلاف لكردستان، يحيى المكتبي اللي هو عضو كان في الزيارة حكى بالتفصيل أنه زاروا الرئيس مسعود البرزاني ورئيس حكومة الإقليم ونائب رئيس البرلمان وأعضاء ممثلية المجلس الوطني الكردي ومجموعة من أبناء أفرين واتحاد الطلبة ونقابة المعلمين، وعملوا لقاءات كتير. قال أنه هي جزء أصلا من محطة من مجموعة زيارات رح نقوم فيها التالي، وقال أنه كشف أنه اللي صار هو التالي: قيادة الإقليم تدعم الحل السياسي العادل بدون بشار الأسد في سوريا، واتفقوا الائتلاف وقيادة إقليم كردستان أنه الخطر الدور الإيراني بسوريا وخطر دور تنظيم PKK حزب العمال التركي، وأيضا على ما يجري من تغييرات في درعا من قبل الإيرانيين، وطالبوا أنه يكون في يفتحوا مكاتب لأعضاء المجلس الوطني الكردي بالمناطق المحررة، وشكروا الإقليم على أنه في عنده مستقبل 250 ألف لاجئ سوري، وطلبوا أنه يفتحوا ممثلي الائتلاف هناك ووافقوا مبدئيا قيادة كردستان. هلا خلينا نشوف شو صار في تسريبات دولية على عملية السلام مع إسرائيل. في شيء مهم كتير، يعني متذكر كلنا كيف كان جون كيري قال إنه بال2009 كان رئيس لجنة هو الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ وراح زار بشار الأسد، فيبدو كان بشار الأسد عم بيستشم إنه في شيء عم بيترتب، في قلق داخلي، في شيء ممكن يؤدي لثورة قريبة خلال سنتين. فسألوا قالوا شو نعمل خرج نتصالح نحن مع إسرائيل، كيف بدنا نعمل هيك؟ قام قالوا تالي اعمل هيك هيك وعمل لي رسالة للرئيس أوباما لأخذ له إياها وحط فيها التالي. أخذ الرسالة من بشار الأسد تاني يوم وسافر لعند نتنياهو، ونتنياهو شعر بالدهشة. طبعا هذا كله مكتوب بالكتاب على لسانه لكيري، أنه معقولة بشار الأسد هيك عارض أنه موافق يوصل معنا لهيك ويترك يقطع علاقاته بإيران وحزب الله مقابل أنه نحن نرجعله الجولان؟ ف اتفقوا مع نتنياهو وأخذ الرسالة وسافر على واشنطن وعطاها لأوباما. فهناك مدركين القصة قالوا له هذا عمل نفس القصة عشرات المرات، كل مرة بيقول هيك وبيقطع بوقف بنص الطريق، وعملها مع الأوروبيين قبلنا بحالة كذا وبالشراكة الأوروبية، وعددوا له قائمة فيها 12 بند، يعني أنه هيك هيك هيك كل مرة بيحكي هيك وبيفقس لأنه هو هيك مبدأه. فقال طيب خلينا نجربه كمان هالمرة، لحقوا لورا الباب. قالوا تفضل في أنت شحنات أسلحة عم تبعتوها عم تمر لحزب الله، هذا الطريق اللي عم تسلكه وقفه. أم ما وقفه أول مرة وتاني مرة، فأدركوا أنه القصة حكي بحكي. فإذا كمان نفس الشيء السفير فريدهوف صديق قابله ب 28 فبراير شباط 2011، يعني عشية الثورة السورية عم نحكي 28 شباط 2011، فاتفقوا معه وقال له أنا جاهز وبتخلى عن العلاقات العسكرية مع طهران وحزب الله مقابل انسحاب الإسرائيلي من جولان الخط 4 يونيو وأنا جاهز. وراح فريدهوف اجتمع مع الوليد المعلم مرتين وحضر معهم رياض داودي المستشار القانوني بوزارة الخارجية وصاغوا الرسائل، وبعدين صارت الثورة وفأسوا. هلا هون رد عليهم رجل الأعمال غسان عبود بمقال حقيقة ذكرهم بشغلة أنه كان بالوقت اللي صار فيه السوريين بأوائل التسعينات بعد ما صار في مؤتمر السلام صار في كاسيت طلعوه مسرب بصوته لعلي حيدر قائد الوحدات الخاصة يوميتها، وكان شخصية هامة جدا. شو عم بيحكي؟ عم بيحكي بشكل غاضب هيك أنه يقترف حافظ الأسد خطأ كبير إن كان جادا في عقد اتفاقية سلام مع إسرائيل، إننا كعلويين مهما طال حكمنا لدمشق 10 أو 50 سنة ستعود يوما إلى أهلها، ولن ينسى السنة فعلتنا لألف عام، عندما تعود دمشق لأهلها فليعقدوا هم سلاما مع إسرائيل وليرفعوا العلم الإسرائيلي في عاصمتهم. نحن العلويين لا نستطيع تحمل الأعباء المستقبلية لرفع العلم الإسرائيلي في دمشق. فبيخلص بالمقال تبعه للنتيجة أنه خليني احكي عن مين غسان عبود، لانه حتى يعني غسان عبود هو رابع او خامس شخص بيستورد سيارات تويوتا ولكسس من شركة تويوتا في اليابان، وعنده 6 فنادق في أستراليا، وأيضا عنده قناة الأورينت، يعني بيدير محفظة بعدة مليارات من الدولارات. فشو قال؟ قال أن من يستطيع صنع السلام بين الدول العربية وإسرائيل هم الأكثرية السنة العرب تحديدا، عبر قيادات عربية تقبل بها شعوبها وتحترمها. فإذن فالسنة العرب هم وحدهم القادرون على حماية السلام وتحمل نتائجه وجعله حقيقة وليس خيانة. فإذن هذا اللي ذكره علي الرز نائب رئيس تحرير صحيفة الرأي العام الكويتية، عقب عليه بمقال بصحيفة الرأي قال إنه قيم الحرية والديمقراطية والحداثة أمامنا أجيال لتحقيق ذلك، إن العرب يتميزون بأنهم لا يتعلمون من التجارب، وعناصر التخلف البنيوي والطائفي هي اللي عم تطغى فوق عنصر المواطنة. لذلك لحين ما نحسن هذا الأمر فالتعامل مع الحجر الذي ألقاه غسان عبوس في هذه البحيرة الراكدة يبدو أنه هو الأساس، يعني بين الغالبية اللي تعقد السلام وليس الأقلية مهما كان النوع الأقلية. فإذن هذا اللي صار في حوار. هلا مثل ما فهمنا انه في مقال قريب للاستاذ غسان عبود رح يناقش نفس الموضوع، ويعني عم بيصير هذا الموضوع بشكل كتير كبير. اذا هلا الشيخ مطيع البطين عمل مقال مهم، طلع مره ودافع عن وثيقه الهويه السوريه اللي اصدرها المجلس الاسلامي السوري بشكل كتير كتير هادئ وبطيء. ايضا عمل مقال يعني صار فيه له ضجه، هل تصلح التعزية بين السوريين ما أفسدته السياسة؟ فقال أنه من لا يعزي إلا أبناء دينه أو أبناء قوميته أو حزبه أو تياره فعليه أن يراجع إنسانيته، إن المهم في التعزية هو وقوعها مهما تنوعت الأساليب والعبارات. مشهور عن السوريين نزوعهم أفراداً إلى القيادة، ويصعب عليهم الاجتماع على قائد. القائد الحق هو الذي يعزي ويواسي ويلمس جراح أبناء بلده جميعاً بعيداً عن حسابات الأصل والفصل. ضمن هالمناخ العام بالتعزية رجل الأعمال المهندس وليد الزعبي صاحب شركة تايجر بدبي، الأخ والصديق حقيقة، يعني طبعا هو بيدير أيضا محفظة أيضا بعدة مليارات من الدراهم الإماراتية، نعى الدكتور موفق دعمول أحد أعلام يعني العلم في دمشق ضمن مناطق النظام، وكان أستاذ جامعي وعميد كلية وشخص محترم جدا. فذكر كيف تعرف عليه وكيف كلفه أنه يدير الجامعة اللي هو بيملكها كانت في دمشق قبل ما تتصادر من الدولة، وقال له موفق الدعبول أنا مستعد أعطيك إدارتي للمشروع بس بدون معاش يعني مجانا. ففكر المهندس وليد أنه هذا معناته بده يخصص كم ساعة أو بده يعملها هيك بس مشان يعني رفع عتب. بالعكس تماما، خصص كل الوقت اللازم وأبدع في إدارتها وكلها مجانا. فشو بيقول؟ أنه لم يكن دعبول ممن ينزلقون بسهولة نحو الأوضاع المربكة التي قد تفاجئهم والتي قد تمزق النسيج الاجتماعي وتفتته، ابتعد عن الصراعات التي كانت تعصف ببلاده ولم يتورط في أي اتجاه، بل بقي محافظ على قيمه الخاصة المعتدلة والنزيهة. هلأ خلينا نركز هون شو حكى. قال في سوريا نخبة مثقفة مستقيمة فنية وتقنية وقيادية تشكل نسبة لا بأس بها، وممكن أن تقود البلاد إلى بر الأمان وإلى دولة حديثة تحمي شعبها من الفوضى، لكن العمى والتكبر حولا هذه الدولة الصغيرة إلى بحر من الدم والفساد واختيال الحقيقة. حقيقة تابع أنه لا غنى عن التعليم للوصول إلى تلك القيم الفاضلة في التي تخدم الناس. أنا خليني هون يعني شهادة للتاريخ، أنا رافقته في زيارة قبل عدة سنوات قام فيها لكبار الشخصيات في البيت الأبيض والخارجية ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، سواء عن حزب الديمقراطي أو الحزب الجمهوري، وكان تركيزه دائما على العلم العلم والتشبيك وعقد الشراكات بين المدارس والجامعات السورية والجامعات الأمريكية في تلك الزيارة من أجل أنه تنقل العلم والخبرات، لأنه هذا هو الذي يعول عليه في مستقبل سوريا. فجزاك الله خيرا. حقيقة صار في رسالة خلينا نحكي لكم عنها من سوريين أمريكيين عم بيطالبوا أنه يحلوا مشكلة، عنا مشكلة حقيقة، ما عنا أي قنصلية فخرية في أمريكا، وبالتالي أي معاملة بتضطر تبعتها أنت إما لدول بعيدة أو لكوبا وما عنا تواصل معها، أو لقنصلية موجودة في كندا وما بتقوم بكل الأعمال، وبالتالي ما عنا أي عمل. بدك وكالة، بدك ولادة، بدك زواج، بدك تسجل ورث، بدك تسجل تدفع ضريبة، بأي شيء ما فيك تعمل شيء. فقالوا هدول الشباب اللي هن جزء كبير من أموال النظام خلينا نوقع ورقة نبعتها للإدارة. فقلت والله هي يعني فكرة لازم ما يصير فينا مثل ما صار بكندا، راح نقوا واحد يعني يعتبر من قريب من النظام وأجهزته، قام بعد ما عينوه كشفوا المعارضة، حكوا مع وزيرة الخارجية الكندية يوما من حوالي سنة ونص، فرأسا طلعت قرار وفصلته. فما بدنا نكرر الخطأ، خلونا نلاقي شخص يعني يكون في عليه توافق. فقمت قلت لنتصل مع هالمجموعة، اتصلنا قال عم نعمل كمان هلا رسالة جديدة بخصوص انه يرفع العقوبات عن سوريا، وانه انت بترضى انه يكون ابن سوريا يكون في اهلك بجوع وبرد وحرمان ومعاناه، وانه ما عم يوصلن اكل، وهي عقوبات احاديه ظالمه فرضوها ايام الرئيس ترامب وهالقصه هي. قلت له ما حدا بيرضى، طبعا ما حدا بيرضى، نحن ضد هالشيء، بس خلينا الرساله تكون مفصله وتكون يعني ما يفكرون انا كاتبها بشكل عام، خلينا نكتب مين عن مين بدكم ترفعوا العقوبات، لانه في قائمه قيصر هي فيها 10 اسماء شخصيات ومؤسسات، وفي قبله في شيء 400 اكثر من مئات الاسماء، فخلينا هل انتم بدكم نكتب انه نحن نطالب برفع العقوبات عن السيد ابو علي خضر، علي مملوق، قيادات المخابرات، حسام قاطرجي، سامر فوز، مركز تصنيع الاسلحه الكيماويه بمركز البحوث العلميه وهيك؟ قال لا اعوذ بالله، هيك بنتشوه سمعتنا ونتبهدل. قلت له كان طيب ما في كلمه تقول انه نحن في عقوبات امريكيه على سوريا، في على هدول الاشخاص وامثالهم، هيك بدكم تكتبوا للرئيس بايدن انه خلينا نرفع العقوبات عن مركز تصنيع وسامر الفوز وحسام قاطرجي؟ فحقيقه قال لا، في بند عن النفط، قلنا لهم طيب تفرجوا السيارات اللي الرانج روفر والاوديات المعبايه بالشوارع والبضائع كلها ماركات، يدفع لايران وروسيا بتجيب له نفط، بس ما بده يدفع، بده يخبوا كلها بالبنوك اللي حساباتهم برات سوريا. انتم نفسكم بعتوا لهم حاويات سكر ورز لحتى وبعتوها عن طريق لبنان والأردن وبتوصل لأهلكم وكلها يعني مجانا، بعتوا لهم أنتوا قد ما بدكم وتبرعات وشواحنات قد ما بدكم بعتوا. قال لا بتنسرق نصها. قلت له مين الروس بدهم يسرقوا نصها؟ قال لا جماعة الحكومة. قلت له طيب إذا بتعملوا جماعة الحكومة كمان عم بيعملوا نفس الشيء بالمساعدات الغذائية اللي نحن عم نبعتها كدافعين ضرائب بأمريكا عن طريق اليو اس ايد اللي عم بتمول، هي أكبر شيء لليونيسيف ولبرنامج الغذاء العالمي WFP ومنظمة الصحة العالمية WHO اللي هي عم تشتغل ضمن مناطق النظام وعم تاخدها وعم تنسرق نصها، مشان هيك الناس عم بتعيش وعم بتموت من الجوع لأنه نص المساعدات اللي رايحة لهم ما عم توصل. طيب أنا شو رأيكم ناخد موعد هلأ من دقلها للسفيرة سامانتا باور وبنقلها بنبارك لها، وهي متعاطفة مع الشعب السوري، بتعرفوا أنتوا عملت يوميتها حفلة عندها بالبيت بنيويورك، وكنت أنا وكان المالك جندلي وكان وائل زيات، وكانت يعني دائما متعاطفة. بنقل رجاء لو سمحتي لإن آلية تشرف على وصول المساعدات اللي عم بتروح للشعب السوري لمستحقيها، بدل ما تنسرق نصها بيكون ما بدنا تزيدوا المساعدات، إذا خلينا هالنص اللي عم ينسرق يوصل بكفي، فشو رأيكم تروحوا؟ قال لا ما منسترجي نروح، لأنه إذا دريوا بالشام أنه نحن عم نحاول ندقق ومخلي الكميات اللي عم بياخدوها ما يقدروا ياخدوها، بجوز ما يخلونا نرجع على سوريا. طب شو هلا يعني في مشكلة حقيقة، يعني بكملكم الحكي الأسبوع الجاي، خلينا لأنه بس شيء عجيب حقيقة. هلا بمناطق شمال شرق سوريا من شهر تقريبا في قرار بينفذ بمطار دمشق وبالآمشلي أنه أي مواطن سوري إذا كانت ولادته وفق الهوية منا محافظة الحسكة ما بيقدر يركبوه بالطيارة ليروح للآمشلي إلا إذا كان طالبوا حدا من المقيمين هناك. مظلوم عمدي بلقاء بصوت أمريكا طالب أنه يكون التحالف يبين المستقبل السياسي بسوريا، وأنه يكون مناطق تحت سيطرة قسد يكون لها خصوصية بضمانات دستورية. الأكراد عملوا والواي بي جي كلفوا شركة بنيويورك اسمها كوفينغتون أند بيرلينغ لتعمل نشاط لدعم الحقوق الكردية والشعب الكردي كما سموها في العقد المبرم والمسجل في وزارة العدل الأمريكية في أمريكا. أيضا الإدارة الذاتية بشمال وشرق سوريا قسمت منطقة دير زور لأربع كانتونات وكل واحد ب 42 عضو. فإذا السيريا ريبورت المتميز المناضل حتى بيسميه جهاد يازي من كتر ما بيتعب بجمع الأخبار أشار أنه هدف الإدارة الذاتية من القرار 6 اللي هو منع البت بالدعاوى المتعلقة بالعقارات الأميرية هو الإبقاء الأمور على حالة بغرض إعادة فتح القضية الحزام العربي لاحقا وتوظيفها سياسيا كورقة تفاوضية. فإذن في هذه كمان مشكلة. شكرا جزيلا.